يقصر من جلدة الرأس ولا من فوق شوية، نمرة ثلاثة نمرة أربعة؟ يقولون لا يقل عن قدر أنملة. إنسان عنده شعر طويل 5 سنتي يأخذ منه إيش 2 سنتي من أعلى، ويعمم في القص من جميع جوانب الرأس. والست المرأة تعمل إيش؟ بالنصوص أن المرأة لا حلقة على المرأة، إنما عليها التقصير. وكيف تفعل؟ قالوا تجمع شعر رأسها في كفها هكذا إلى أن يبقى قدر أنملتين أو أنملة هكذا، وتقص من أطراف شعر رأسها فتعمم التقصير في جميع الشعر أن تحلق. وبعضهم يتندر، طب إذا حلقت يجزئها ولا لا؟ هذه مثلة، المرأة لا تحلق شعرها، وما كانوا يحلقون إلا في المصائب عياذا بالله. إذا المرأة تقصر ولا تحلق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. هذا الحديث من أجمع أحاديث الحج وأيسرها على الحجاج. وقف صلى الله عليه وسلم يوم النحر أي يوم العيد، فأخذوا يسألون كل هذا، يقول يا رسول الله ما شعرت، يعني نسيانا سهوا لا عمدا، ونحرت قبل ايه، حلقت قبل ان انحر، قال انحر ولا شيء. الترتيب الطبيعي في هذا اليوم او اعمال هذا اليوم ما هي؟ النحر والحلق والرمي والإفاضة. أولها رمي، رمي جمرة العقبة، ثانيها نحر الهدي، ثالثها حلق الرأس، رابعها طواف الإفاضة. أما رمي جمرة العقبة أولها، فجمرة العقبة تحية منى وهذا باتفاق. أما الحلق قبل النحر قبل الحلق فلقوله سبحانه ولا تحلقوا حتى يبلغ، حتى يبلغ الهدي محلة. وبعد هذا بعد الحلق النزول لطواف الإيش الإفاضة. هذا الترتيب الطبيعي. فإذا سهى إنسان أو جهل وغير في هذا الترتيب ماذا يكون عليه؟ هذا سأل قال ما شعرت حلقت قبل أن أنحر، مع أن النحر كان أول، قال يفعل ولا حرج. بدأ الشيء وقع. ونلاحظ بأن الأسئلة هنا عن أمور وقعت بالفعل، وفرق بين كون الشيء وقع فعلا وبين كونه سيقع. ما في واحد قال أنا أريد أن أحلق قبل أن أرمي قبل أن أنحر، لا، كل يسأل أسئلة عملية واقعية. ما دام الأمر قد وقع حنرفع الواقع، واحنا رافعين. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أجاز التماسا لقوله لم أشعر، ناسي جاهل ماذا أفعل؟ قال افعل ولا حرج. إذن المغايرة بين الرمي والحلق، قال افعل ولا حرج. وكذلك قال حلقت قبل أن أرمي، نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. إذن ويأتي الراوي بقضية عامة، فما سئل عن شيء ذلك اليوم قدم أو أخر إلا وقال افعل ولا حرج. وش اللي حيقدم أو يؤخر في هذا اليوم؟ هو ما ذكرنا: الرمي، النحر، الحلق، الإفاضة. أيما قدم سهوا جهلا نسيانا فلا حرج في ذلك ولا عليه شيء. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. يسوق المؤلف رحمه الله حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. كون النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق، هل هذا الفعل المخبر عنه والمأمور به الصحابة كان في صلح الحديبية أو كان في حجة الوداع؟ أكثر العلماء على أن ذلك كان في صلح الحديبية، وتقدم التنبيه على أن ترتيب أعمال يوم العيد الرمي فالنحر فالحلق فالإفاضة. وما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا وقال افعل ولا حرج. فإذا كان الأمر كذلك، ما سئل عن شيء قدم أخر افعل ولا حرج، لماذا يأتي المؤلف بعد ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه؟ كونه فعل هذا الفعل المرتب وأمر أصحابه به يغاير افعل ولا حرج، لأن هناك قدم هذا أخر ذاك، أخر هذا قدم ذاك، افعل ولا حرج، ما يكون هناك وجوب الترتيب، وهنا فعل وأمر. يقول العلماء إن هذا الترتيب وهو تقديم النحر على الحلق كان في صلح الحديبية، وهذا شأن المحصر في الحج. وسيأتي للمؤلف باب الإحصار، والإحصار المنع، وسواء كان بعدو أو كان بمرض، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فيقول العلماء افعل ولا حرج هذا في الحج حينما يقع النسيان أو السهو أو الجهالة، أما في الإحصار فيتعين أن ينحر أولا ثم يحلق ثانيا، وليس فيه افعل ولا حرج. إذن سوق المؤلف لهذا الحديث الذي فيه الترتيب بين في تقديم النحر وتأخير الحلق مغاير لما تقدم افعل ولا حرج، فقالوا الجمع بين هذا وذاك أن افعل ولا حرج مع العذر بالنسيان أو الجهالة في الحج، ولكن الترتيب هذا هنا في حالة الإحصار، والله تعالى أعلم. وقدمنا قضية اللهم ارحم المحلقين ثلاث، بأن ذلك اختلف فيه أيضا هل كان في صلح الحديبية أو كان في حجة الوداع، وأن السبب في ذلك والمرجح لكونه في صلح الحديبية أنه أمرهم فتوانوا في العمل، ودخل وهو مغضب، فقالت له أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: لا عليك، خذ المدية واخرج ولا تكلمن أحد، واعمد إلى هديك فانحر، ثم ادعو الحلاق فاحلق. يعني نحر أولا ثم حلق ثانية ثم أمر أصحابه بذلك. إذن هذا الحديث إنما يتعلق بحالة الإحصار، والإحصار سيأتي له باب مستقل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف.

الذي هو ثالث أيام العيد، الأولى فالوسطى فالكبرى، ثم يرجعون إلى إبلهم ويأتون بها ثالث أيام التشريق من أجل الحجاج يروحون ويرمون في ثالث أيام التشريق عن هذا اليوم، يعني يغيبون يوم التشريق الأول ويوم التشريق الثاني، يأتون ليرموا عن أمس وعن يومهم الحاضر، ثم يذهبون إلى إبلهم يبيتون عندها، ومن الغد يأتون بالإبل من أجل الحجاج ويرمون عن هذا اليوم الأخير، ويكون نفرهم من تأخر. ومن كان يريد أن يتعجل نزل بإبله في اليوم الثاني ورمى الأول والثاني وتوكل على الله وذهب. وهكذا كل من ترخص وكان في خدمة عامة فإنه يأتي للرمي ويسمح له في المبيت وليس عليه فداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر العباس ولم يأمر الرعاة بأن يكفروا أو أن يفدوا أو أن يجبوا عدم مبيتهم بمنى حينما أذن لهم، والله تعالى أعلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. أبو بكرة أو أبو بكرات هذا من أهل الطائف، ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف تدلى هذا الرجل، قيل جاء بحبل وبكرة ونصبهما على السور ونزل بالحبل مع البكرة فهذا يقال أبو بكرة، وقيل كانت بكرة وهي أنثى الإبل واقفة بجوار السور فتدلى من على السور على ظهر البكرة ونزل إلى الأرض، فمن هنا قيل أبو بكرة وقيل أبو بكرة، هذه إيش كنيته. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا متى؟ يوم النحر. يوم النحر، بس هذه الكلمة ونص. يريد المؤلف أن يبين بأن الرسول خطب يوم النحر. طب وش في هذا؟ هناك الأئمة يختلفون في خطب الحج، كم خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم؟ فالمتفق عليه يوم سابع ذي الحجة خطبهم وبين لهم ماذا يعملون غدا يوم التروية، وأنهم يخرجون من الغد يوم التروية قبل الزوال إلى منى، وكان يسمى يوم التروية لأنهم يأتون بالقرب، كانوا من أول يشربون بالماء الحاضر والقرب صافتينها، فإذا جاء هذا اليوم من الصباح يضعون القرب في الماء وتليين ويملونها الماء يسحبوها معهم في صعودهم إلى منى، فسمي يوم التروية. يبين لهم ماذا يفعلون، وهو أنهم يذهبون قبل الزوال ويصلون الأوقات الخمسة بمنى ويخرجون من منى يوم صبيحة عرفات بعد طلوع الشمس إلى آخره. هذه أول خطبة. الثانية خطبة يوم عرفة، وهذان بالإجماع. بعد هذا يأتي خلاف في خطبتين: خطبة يوم النحر أو خطبة ثاني يوم العيد أول أيام التشريق. هذا الخلاف، والأكثر والجمهور على خطبة يوم العيد التي ذكرها أبو بكرة هنا. إذن خطبنا يوم العيد ليثبت ما فيه خلاف، وهو يوم العيد ولا ثاني يوم العيد. فهناك من يقول الاثنين، وهو مذهب الشافعي، فكن أربع خطب: يوم سابع، يوم عرفات، أول العيد، أول التشريق. وهناك من يقول ثلاثة،

مشهد ظلم وجور بكتاب الصحيفة المقاطعة فليشهد عوضا عنه مشهد ذكر لله وعبادة إلى آخره. إذن بات صلى الله عليه وسلم بالأبطح كما بات عند الدخول فين؟ ها؟ بذي طوى. إذن عند دخوله مكة بات في أولها وأصبح دخل مكة في النهار، وعند النزول عند الخروج أيضا بات في أول مكة هناك في الأبطح في طوى، وهنا في إيش؟ في الأبطح. هناك في جهة في أولها من جهة المدينة، وهنا في أولها من جهة ميناء، ويكون هذا المبيت من باب التيسير. وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن تفعله بعد ذلك، وعلى ما قدمنا هل هو جبلي ومصلحة للنفر أو هو تتمة للنسوك، والأولى أنه يكون لمصلحة خاصة بعيدة عن النسوك. ولا حرج على إنسان، إن شئت بيت هناك واسترحت، وإن شئت مضيت إلى سبيلك. عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. كان مكان منزل أسمح وأريح وأهون لخروجه من مكة بدل ما يدخل ويخرج من وسط البيوت، والله تعالى أعلم. بقي معنا حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. قول ابن عباس أمر، من الآمر هنا؟ من الذي يملك الأمر في هذا؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر للوجوب، ولكنه خفف، التخفيف لا يكون إلا من تكليف، عن الحائض والنفساء، لأن الحائض لا تطوف بالبيت والنفساء لا تطوف في البيت، ولا نحبسها على شيء منتهي أمره. إذن طواف الوداع واجب إلا من عذر الحيض أو النفاس. من ترك طواف الوداع هذا الواجب ماذا عليه؟ جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرد من لم يوادع، إذا كان قريبا من مكة يرجع فيوادع ثم يواصل سفره، وإذا كان قد ابتعد عن مكة تركه. وهناك عد يختلفون، فمالك يقول ليس عليه شيء، وليما الثلاثة يقولون إن تركه قاصدا فعليه دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا فليرق دما، والله تعالى أعلم.